اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه. طاغية داغية، طاغية داغية، طاغية داغية، جبارة عنيدة، جبارة عنيدة. اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه. على وظيفة وظيفة، على وظيفة وظيفة، على سياقة وأناقة، ورشاقة ورشاقة، وعلى حسن أخلاقا، وعلى حسن أخلاقا، وعلى حسب النسب، وعلى حسب النسب، وعلى الجمال والبهاء والنظارة والسياقة. اطر يا ربنا ترى نفسه، اطر يا ربنا ترى نفسه. اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس طاغية، اخرجي يا نفس باغية، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس حسودة، اخرجي يا نفس حقودة، اخرجي بأمر الله. بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه. حسودة حقودة وعفشومة ظلومة، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس طاغية، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بعزة الله، اخرجي بكبرياء الله، اخرجي بأمر الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله يرقيك من أثر نفسه، بسم الله يرقيك من أثر نفسه. نفس نفس نفس نفس نفس سكنت الراس، الراس الراس سكنت العقل والمخ والمخيخة ومرافق الإحساس والعصب، سكنت الوجه الجميلة، سكنت الوجه الجميلة، سكنت الشعر الجميلة، سكنت الشعر الجميلة، سكنت الفكرة الرزينة، سكنت الفكرة الفكر الفكر الفكر العقل الرزينة، والفكرة السديدة، والفكرة السديدة، والذكاء والذكاء والذكاء والذكاء، سكنت الذكاء العبقرية. اطل يا ربنا ترى نفسه، اطل يا ربنا ترى نفسه. سكنت المهارة، المهارة، سكنت المهنة، المهنة، سكنت العمل، العمل، سكنت العمل، العمل، العمل، العمل، سكنت العمل. بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك يا مت الله من نفس طاغية باغية، رسومة ظلومة، رسومة ظلومة. يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، نصرانية، نصرانية، مجوسية، مجوسية، ملحدة، ملحدة، كافرة، كافرة، مسلمة عافية ظالمة، مسلمة عافية ظالمة. اطر يا ربنا ثراها، واهل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها من الروح والجسد ومن العقل والبدن يا ربنا، ومن الراس ومن القلب والصدر ومن البطن ورحمها، ومن البطن ورحمها، ومن القفا والظهر، ومن القفا والظهر، ومن اليدين والرجلين، ومن دمها وعظامها ومفاصلها وشعرها، وشعرها وجلدها وظافرها، وجلدها وظافرها. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك يا مت الله، بسم الله يرقيك من نفسه. من نفس طاغية باغية، من نفس طاغية باغية، من نفس طاغية باغية، غشومة غشومة، ظلومة ظلومة، حسودة حقودة. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه. واحذرت الأنفس، واحذرت الأنفس، واحذرت الأنفس. الله أكبر، الله أكبر. اطر يا ربنا أثر نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه. حسودة حقودة، غشومة ظلومة، اخرجها يا ربنا، اخرجها. جبارة عنيدة، جبارة عنيدة، اخرجها يا ربنا على الدين، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة. اخرجها يا ربنا، اخرجها على شهادة وظيفة، على شهادة وظيفة، على شهادة وظيفة، وعلى بر الوالد والوالدة، وعلى بر الوالدين، وعلى حسن الأخلاق، وعلى حسن الخلقة، وعلى حسن الخلقة، وعلى حسن الأخلاق والخلقة. اطر يا ربنا ترى نفسه، اطر يا ربنا ترى نفسه. ظلومة غشومة، حسودة حقودة، قاتلة قاتلة، قاتلة قاتلة، قاتلة قاتلة، قاتلة قاتلة. اطر يا ربنا ترى نفسه، اطر يا ربنا ترى نفسه. قاتلة قاتلة، قاتلة قاتلة، قاتلة قاتلة، تريد قتلها، تريد قتلها، تريد قتلها، تريد قتلها، تريد الانتحار، تريد انتحار، تريد انتحار. موسوسة، موسوسة. اطر يا ربنا ترى نفسه. موسوسة، موسوسة، وهلوسة، وهلوسة، غشومة، غشومة، متعبة، متعبة، مرهقة، مرهقة، مرهقة، مرهقة، متعبة، متعبة. اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه. عليها وفيها، عليها وفيها، وبينها وبين امها، وبينها وبين ابيها، وبينها وبين اختها، وبينها وبين اخيها، وبينها وبين عملها، وبينها وبين عملها، وعليها وعلى شهادتها، وعليها وعلى شهادتها. اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه. قية، قية، قية، قية، قية، عظيمة، عظيمة، عظيمة. اطر يا ربنا اثرها. قديم، قديم، قديم، قديم اثرها في الجسد، قديم اثرها على العقل، قديم اثرها على الجسد، قديم اثرها على العقل، على العقل وعلى الفكر. وموسوسة ومهلوسة، وموسوسة ومهلوسة، ومذللة ومذللة. اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه. حقودة حقودة، غشومة غشومة، ظلومة ظلومة. اطر يا ربنا اثر نفسه، اطر يا ربنا اثر نفسه. هلت واستقرت، هلت واستقرت، هلت واستقرت، في الراس، في الراس، في الراس، على الفكر، على الفكر، على الجنون، على الجنون، على الخبال، على الخبال، وعلى الشرود، وعلى شرود الذهن، وعلى شرود الذهن، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الوسوسة والهلوسة. اطر يا ربنا اثر نفسه. فطر يا ربنا أثار نفسه، فطر يا ربنا أثار نفسه على العقل، على العقل، على العقل الرذيلة. فطر يا ربنا أثار نفسه، فطر يا ربنا أثار نفسه، فطر يا ربنا أثار نفسه. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أخرج يا نفس ظالمة، أخرج يا نفس ظالمة، أخرج يا نفس مقيدة، أخرج يا نفس محكمة، أخرج يا نفس مربوطة، أخرج بأمر الله، أخرج بأمر الله. يا من سكنت الرأس، يا من سكنت الرأس، يا من سكنت الجسد، يسوي عين وحسد، يسوي عين وحسد، يسوي نظرة وسهر، يسوي نظرة وسهر بسبب بسبب حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين، وبسبب سحر عظيم وبسحر وبسبب سحر عظيم. سحر قديم ويسوي سحر قديم ويسوي حسد قديم ويسوي عين عين عين عين منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة عين عين عين منذ الطفولة عين عين عين عين ونظرة عين ونظرة ثم نظرة ثم عبس وبصر. بسم الله يرقيك من أثر نفسه، بسم الله يرقيك من أثر نفسه. نفس نفس نفس نفس نفس يا أيتها النفس، يا أيتها النفس خرجي خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. يا أيتها النفس، يا أيتها النفس، يا أيتها النفس. بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا نفسه، أخرج يا ربنا نفسه، أخرج يا ربنا نفسه. خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة مستكبرة مستكبرة مستكبرة مستكبرة متقوية عليها متقوية عليها متقوية عليها. أخرجها يا ربنا أخرجها، يخرج يا ربنا فرحها، يخرج يا ربنا فرحها، يخرج يا ربنا عقدها، يخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ارقيك من نفسه، ارقيك من نفسه، ارقيك من نفسه. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي يا نفس الظالمة، اخرجي اخرجي مع نفسها، اخرجي اخرجي اخرجي من تحت اظافرها، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من اسفلها من اسفلها، اخرجي اخرجي مع قيها مع قيها مع اسفالها، اخرجي بامر الله. اخرجي يا ظالمة، اخرجي يا ظالمة. اخزاك الله، اخزاك الله، لعنك الله، لعنك الله، غضب الله عليك، غضب الله عليك يا نفس الظالمة. اخرجي يا نفس حسودة حقودة، اخرجي اخرجي من النفس، اخرجي من نفس مؤمنة، اخرجي من نفس مؤمنة، اخرجي من نفسية مؤمنة، اخرجي من جسد مؤمن، اخرجي اخرجي من روح طيبة مباركة زكية نقية تقية صفية. اخرجي بحمد الله، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس خبيثة من نفس طيبة، اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس خبيثة من جسد رافع سائد لله تعالى. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من خيبة صدقة، اخرجي من خيبة صدقة، اخرجي من خيبة صدقة، اخرجي من خيبة صدقة، اخرجي من خيبة صدقة. اخرجي يا ربنا نفسا ظلومة غشومة، اخرجها يا ربنا حسودة حقودة، اخرجها يا ربنا يهودية ونصرانية ملحدة كافرة مجوسية، اخرجها يا ربنا اخرجها من الحظ والنصيب، من الحظ والنصيب، من الحظ والنصيب، من الزواج، من الزواج، ومن العمل، ومن العمل، من الوظيفة، من الزواج، من الوظيفة، من الوظيفة، أخرجها، أخرجها. بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه. ظلومة ظلومة، غشومة غشومة، حسودة حقودة، حسودة حقودة. بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه. هذا فاستقر في العروق في العروق في العروق في العروق، في الجلد في الجلد في الجلد، في العظام في العظام في العظام في العظام، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، معقودة معقودة، محكمة محكمة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فك يا ربنا وثاقها، احيي يا ربنا عقدها، اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا اشياءها، اصهر يا ربنا ما تجمد ما تجمد لها ما تجمد لها. يا الله يا عظيم. أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله. ارقيك والله يرقيك، ارقيك والله يحميك، ارقيك والله يكفيك، ارقيك والله يحفظك، ارقيك والله يعصمك، ارقيك والله يتلاؤك. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك من اثر نفسه، من اثر نفسه ظلومة غشومة حقودة حسودة. بسم الله. ارقيك من انفسه، من انفسه في الجسد، من انفسه في الجسد، في الراس، في الراس توزعوا، في الراس في الراس، في اليدين، في الرجلين، في القلب، في الصدر، في البطن، في الرحم، وفي القفا، وفي الظهر، وتجري في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، على النفسية، وعلى النفسية، وعلى العصبية، وعلى العصبية، وعلى العصبية. بسم الله. بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، الله يرقيك بسم الله، فوقاهم الله شر فيها يا ربنا، شر فيها يا ربنا، سحر فيها يا ربنا، حسد فيها يا ربنا، نفس فيها يا ربنا، ظلم فيها يا ربنا، حسد فيها يا ربنا، حقد بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، حلت واستقرت في الجسد، حلت واستقرت في الرأس، حلت واستقرت في الرأس، بسم الله يرقيك والله يرقيك، بسم الله يرقيك والله يرقيك، من أثر نفسه، من عقد نفسه، من عقد نفسه، من أثر نفسه، من عقد نفسه، من أثر نفسه، من عقد نفسه، من عقد نفسه، من أثر نفسه، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على جمال وبهاء، ونظارة وشياكة وأناقة، ونظارة وشياكة وأناقة، بسم الله، بسم الله، ارقيك من نفسه، في العمل، في العمل، على إتقان ومهارة، وعلى شهادة عالية، وعلى شهادة عالية، وعلى شهادة عالية، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، يهودية يهودية، ونصرانية ونصرانية، ومجوسية ومجوسية، وملحدة وملحدة، ومسلمة ظالمة، طاغية باغية، احل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، بسم الله يرقيك من نفسه، والله يقيك، والله يكفيك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ارقيك من نفسه، ارقيك من نفسه، ارقيك من نفسه، من نفس يهودية، من نفس يهودية، من نفس يهودية، من نفس ملحدة، ملحدة، ملحدة، ونصرانية، ونصرانية، ارقي يا ربنا أثرها، واحلي يا ربنا عقادها، منها ومن أولادها، منها ومن زوجها، منها ومن أولادها، منها ومن زوجها، بسم الله ارقيك من نفسه، بسم الله ارقيك من نفسه، مع ساحر عظيم، ومن ساحر عظيم، ومن حاسد لئيم، ومن حاسد لئيم، ومن نار ناغر ناغر حسود حقود ومعجب ومعجب ومعجب من عين من عين من عين بسم الله بسم الله ارقيك من نفسه ارقيك من نفسه والله يقيك بسم الله بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه من نفس من نفسه الحلية على الحلية على الذهب على الذهب على على لبس الذهب على لبس الذهب بسم الله يرقيك من نفسه نفس نفس على أخذ الزينة نفس على الزينة على الزينة على الزينة على الزينة على الزينة على الذهب على الذهب على الذهب على الذهب على زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة على جمال وبهاء ونظارة وشياكة وعلى قوة وعلى نشاط وعلى محبة بينها بين زوجها بينها بين أولادها على ألفة محبة على ألفة وعلى طيبة قلبها بسم الله يرقيك من نفسه على طيبة القلب على طيبة القلب على طيبة القلب على طيبة القلب بسم الله ارقيك من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه غشومة ظلومة ظلومة جبارة عنيدة عنيدة خبيثة خبيثة خبيثة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله ارقيك من نفسه والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فرقيك والله يقيك فرقيك والله يقيك فرقيك والله يحميك بسم الله يرقي الأمة يرقي الأمة والذرية يرقي الأمة والذرية بسم الله فرقيك من نفس من نفس عليك من نفس بينك وبين زوجك بينك وبين أولادك عليك وعلى أولادك عليك وعلى زوجك فيك وفي أولادك فيك وفي زوجك بسم الله يرقيك من نفسه من نفسه في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت حسودة حقودة ظلومة ظلومة يهودية نصرانية مجوسية ملحدة مسلمة ظالمة بسم الله أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من الجسد أخرجها من العقل أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من البيت أخرجها يا ربنا من البيت أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا نفسها لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة ظلومة ظلومة أخرجها يا ربنا أخرجها وأخرجي مخرج صدقة وأخرجي مخرج صدقة بسم الله يرقيك من أثر نفسه بسم الله يرقيك من أثر نفسه بسم الله يرقيك من أثر نفسه بسم الله يرقيك من أثر نفسه بسم الله يرقيك من أثر نفسه من أثر نفسه على الصدر على الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر خوفت القلب خوفت القلب سببت رعشة سببت نفضة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد سببت كراهية للعمل كراهية للعمل كراهية للعمل كراهية للعمل كراهية للعمل بسم الله يرقيك من نفسه من نفس النفس من نفس النفس سبب كراهية كراهية كراهية ونفرة ونفرة من القرآن من القرآن من الرقية من الرقية ومن الزمزم والعسل ومن الزمزم والعسل والزيت والزيت والزيت بسم الله بسم الله يرقيك من نفسك من نفسك كرهت نفرت نكرهت نفرت من العلاج من العلاج من العلاج بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن نفرت كرهت كرهت في الرقية في الرقية في الرقية في الرقية في الرقية أنست ألهت أنست ألهت أنست ألهت ألهت ألهت ألهت عن القرآن ألهت أنست القرآن أنست الأذكار أنست الأذكار أنست الأذكار أنست الأذكار أنست القرآن أنست القرآن بسم الله بسم الله يرقيك من نفسه من نفسه من نفسه ظالمة ظالمة طاغية باغية أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله ترقيك من نفسه من نفس خبيثة من نفس ظلومة من نفس غشومة من نفس حقودة حسودة من الأقارب من الأقارب من الأعمام والعمات من الأجداد والجدات من الأعمام والعمات من الأجداد والجدات ومن الأخوال والخالات ومن الجيران والجارات ومن الجيران والجارات ومن المهارف من الأصدقاء والصديقات من الأصدقاء والصديقات أقضي يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقدها أخرجها أخرجها أخرجها فك يا ربنا سلاسلها فك يا ربنا أغلالها فك يا ربنا سلاسلها وأغلالها وأغلالها من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من نفسه من نفس من نفس من نفس بسم الله يرقيك من نفسه من نفس من نفس من نفس أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا قيها أخرجها يا ربنا قيها أخرجها يا ربنا مع النفس أخرجها يا ربنا مع النفس أخرجي يا نفس يا معه أخرجي يا نفس ظالمة ظالمة ظالمة طاغية باغية أخرجها أخرجها أخرجها من أثرها أخرجها من أثرها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا قيها أخرجها يا ربنا سالة أخرجها يا ربنا مع البول أخرجها يا ربنا مع الغائط أخرجها يا ربنا مع البول أخرجها يا ربنا مع الغائط أخرجها يا ربنا مع القي أخرجها يا ربنا مع القي أخرجها يا ربنا أخرجها نفس الظالمة أخرجها يا ربنا نفس الظالمة الله أكبر أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أثرها أخرجها يا ربنا أخرجها حارة حارة حارة قاتلة قاتلة موسوسة موسوسة ممرضة ممرضة مكرهة مكرهة ناصرة ناصرة ودي نفس الله من الله ودي ودي ودي ودي ودي نعم الله ودي ودي نعم الله ودي نعم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس فريدا من الله فريدا من الله فريدا من الله فريدا من الله اللهم في نفسه اللهم في نفسه نفسه نفسه مادحة مادحة مادحة معجبة معجبة معجبة معجبة مادحة مادحة معجبة معجبة معجبة أخرجها ربنا أخرجها أخرجها معجبة معجبة حسودة حقودة أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها ربنا نفسه وشيطانه نفسه وشيطانه نفسه وشيطانه يا ربنا ومسه مسه ظالمة مسه ظالمة وأخرج بمخرج الصدقة وأخرج بمخرج الصدقة واخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا نفسها ظالمه ظالمه ظالمه طاغيه باغيه طاغيه باغيه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا مولانا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا نفس ظالمه الله اكبر الله اكبر الله اكبر واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عقدها عقدها الصفراء عقدها الحمراء عقدها الخضراء عقدها السوداء عقدها البيضاء عقدها اخرجها اخرجها عقدها الحمراء الخضراء اخرجها يا ربنا اخرجها حار حار حار حار حار حار باردة باردة باردة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها على عين مع عين مع عين مع عين مع عين مع نظرة مع نظرة مع نظرة مع نظرة مع نظرة مع عين مع عين مع نظرة مع نظرة مع نظرة مع نظرة بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرج اثرها اللهم اخرج اثرها بسم الله بسم الله اخرجها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من الفكر من الفكر من الفكر من الفكر من العقل من العقل من العقل من العقل من الادراك من الادراك من الادراك من الادراك والإدراك بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من أثر نفسه بسم الله يرقيك من أثر نفسه بسم الله يرقيك من أثر نفسه ظلومة غشومة حسودة حقودة يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا نفسا قاتلة اخرج يا ربنا نفسا قاتلة اخرج يا ربنا نفسا موسوسة موسوسة موسوسة موسوسة اخرجها يا ربنا اخرجها موسوسة موسوسة مهلوسة مهلوسة اخرجها يا ربنا على الجمال اخرجها يا ربنا على الكمال اخرجها يا ربنا على على مهارة على مهارة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا على حسن جسم وقامة اخرجها يا ربنا على شهادة الوظيفة اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها على مرتب شهرية على مرتب شهرية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر افطر يا ربنا اثر نفسه افطر يا ربنا اثر نفسه افطر يا ربنا اثر نفسه افطر يا ربنا اثر نفسه افطر يا ربنا اثر نفسه خبيثه خبيثه خبيثه ظلوما ظلوما غشوما حسودا حقودا قاتلا قاتلا قاتلا قاتلا موسوسا مهلوسا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا مزقها يا ربنا في الجسد قطعها يا ربنا في الجسد مزقها يا ربنا مزقها قطعها يا ربنا قطعها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مقتولة ان لم تخرج اخرجها يا ربنا مقتولة الان يا الله يا الله قد اخزيتها قد اخزيتها قد اخزيتها قد اخزيتها وشفيت يا ربنا صدور قوم مؤمنين يا الله يا الله يا الله قاتلوهم يعذبهم الله بايديهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله بسم الله ارقك من نفسك حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة حقودة اخرجها اخرجها اخرج اثرها عقدها بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند كربنا وعند أنفس وعند أنفس في الأجساد وعند أنفس على الأعمال على الأعمال وعلى وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الخلق وعلى الخلق وعلى حسن الخلق وعلى وعلى طيبة القلوب وعلى جمال وكمال وعلى نعمك علينا اقضي يا ربنا أثر نفسك اقضي يا ربنا أثر نفسك اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الرأس اخرجها من العقل اخرجها من الفكر اخرجها اخرجها اخرجها في القلب والصدر اخرجها تفور تفور تفور تفور تكوي تكوي تغلي تغلي تغلي تغلي في الدم تجري في الدم تجري تكوي تشوي تشوي تشوي اخرجها اخرجها حارة حارة حارة حارة حارة حارة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها قاتلة قاتلة كاسرة كاسرة قاطعة قاطعة ممزقة ممزقة ممزقة مشتتة للفكر مشتتة للفكر اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجي بامر الله يا نفس ظالمة خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي اخرجها واخرجها ثرها اخرجها واخرجها ثرها اخرجها واخرجها ثرها اخرجها واخرجها ثرها اخرجها واخرجها ثرها من الراس من الفكر من العقل اخرجها واخرجها ثرها من القلب من القلب من القلب الخوف الخوف الخفقان خفقان خوف خوف خوف خوف ورهبة ورهبة ورهبة ورعبة رعبة رعبة ورهبة رهبة رهبة روع روع روع روع ذهب عن ابراهيم الروع يا الله يا الله اللهم اذهب يا ربنا اذهب يا ربنا اللهم اذهب اثر نفسك اللهم اذهب اثر نفسك اللهم اخرج اثر نفسك اللهم اخرج اثر نفسك اللهم اذهب اثر نفس بسم الله بسم الله اللهم اذهب اثرها اللهم اخرج يا ربنا عقدها واحل عقدها فك مرابطها من الصدر صدر صدر صدر من الصدر ضيقت ضيقت ضيقت ضيقت ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر آلمت الجسد سبعت خمولة خمولا وكسلا خمولا وكسلا خمولا وكسلا الله اكبر الله اكبر اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اخرجي بقوه الله يا نفس ظالمه غشومه غشومه غشومه ظلومه جباره عنيده خسيسه دنيئه خبيثه حسوده حقوده اخرجها واخرج اثرها احلي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله على النجاح والتوفيق بسم الله بسم الله على التقدم والتميز بسم الله بسم الله بسم الله على النجاح بسم الله بسم الله بسم الله على الفلاح بسم الله بسم الله على الدين القويم والخلق الحسن بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والنظافة والنزاهة وعلى الحسب والنسب بسم الله بسم الله على الحسب والنسب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على مهارة بسم الله على شهادة عالية على شهادة زيادة عالية. بسم الله بسم الله على وظيفة وظيفة وظيفة. بسم الله بسم الله على ريادة ريادة ريادة سيادة سيادة إدارة إدارة إدارة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا نفسه على ريادة وسيادة وإدارة. أخرج يا ربنا نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه في الجسد أثرت نفسه في العقل أثرت. اللهم أخرج أثرها اللهم اهل عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. يا نفس بسم الله بسم الله بسم الله. يا أيتها النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس. اللهم أخرجها اللهم أخرجها. يا نفس يا نفس خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بقدرة الله خرجي بقوة الله خرجي خرجي خرجي. حسودة حقودة حسودة حسودة حسودة ظلومة ظلومة ظلومة ظلومة ظلومة ظلومة. بسم الله واخرج لي مخرجا صدقا واخرج لي مخرجا صدقا. اخرج منها مأموما مدحورا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. هيا على الصلاه هيا على الصلاه هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.